بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عبده وعلى آله وصحبه وصحبه وجوده من اختفى أثره وسنة بهداهم إلى يوم وعيده وعيده وبعد. فمن رجز المعين لطالب الفهم في الكتاب المبين ما يتعلق بجملة الاشتراط، جملة الاستبدال أو مضمنا معنى لها في الباء فيه أيقنا، مدخولها الزائل والمطرح، مفعولها محصل لا يطرح. شو تديروا حنا الطلبه يا باشي؟ باش يشحنوا بشوي. استبدل كذا بكذا، الباء داخل عليه بحال الزائل المطرح، والمفعول المباشر هذاك هو المأخوذ، هو المحصل. عندنا الزائل عندنا المحصل، فعملية التبادل عملية، أي عملية فيها المبادلة فيها. جملة الاستبدال أو ما ضمنا، معنى الاستبدال كالاشتراء، الاشتراء معنى الاستبدال، معنى لها أي ما ضمنا معنى الاستبدال. في الباء فيه أيقنا مدخولها الزائل، مدخول الباء الزائل والمطرح، مفعولها محصل لا يطرح. وهذه الجملة الاستبدال أو ما ضمنا معنى لها في الباء فيه أيقنا مدخولها الزائل والمطرح، فعلها محصل لا يطرح. هذا شيء البشت. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وهذا العموم مستغرق، شوف الآن ثمنا نكرة في سياق النفي، وهي تعم نكرة في سياق النفي. ثم بآياتي جمع مضاف إلى معرفة ومصيغ العموم عن الرجع، عموم بالسياق ثمنا سياق النفي، وعموم بالصيغة آياتي، وعموم ملحق وعند بعضهم محقق، وهو الفعل المنفي لا تشتروا، أي لا يكون منكم اشتراء. هنا عندنا النكرة في سياق فيها تعم كالفعل الذي في ضمنها، وإن كان فيه خلف في عند الأصوليين، ولكن الراجع فيه فيه خلف، لكن أفعال عندنا نكرات الصحيح، أفعال عندنا نكرات، فهي في سياق النفي كالنكرة المنفية تعم. إذن لا يكون منكم أي اشتراء لأي آية منا بأي مع ثمنا أي ثمن كان، فنس الدنيا بعشرها قل أو كثر جاء الاستغراق. ولا بد من مقدر حذفه بين الباء ومدخولها، لأنه عندنا لا يمكن أن تشتري بذات الآيات، آيات هي مرجلة وعلى عقيدنا هي تابعة لوصف الله أولية. القرآن باق كلمة الله خالية، كيف تستبدل بها؟ كيف لا تبديل لكلمات الله؟ وحاول المبدل كما لنا لا تستبدل بالإيمان بها بقبولها، حبج من التقدير، لأن عند الأحكام لا تتعلق بالذوات. كما حرمت عليكم أمهاتكم، وش دواتوا هذه؟ ما تسلم عليه معك، ما تجلس معه، ما تسافر معه، إنما عقد النكاح عليها، السياق معروف. حرمت عليكم الميتة والدم، أي أكلها، ماشي الميتة ما تمسهاش، ما تدفنهاش، ما ترمي، تصرف فيها شي تصرف. الأحكام لا تتعلق بالدوات كما يقولون، لا تتعلق بالأحكام، الأحكام لا تتعلق بالدوات. هاي وإنما ما يتصل بها من أحكام يمكن أن تندرج في إطار التكليف، تكليف المخاطب. لا تستبدل بالإيمان، يعني تتخلى، لأن الاستبدال هو تخلي وعدول واطراح وإطار غير عليه. أن تتخلى عن الإيمان بهذه الآيات التي جاءت كمبصرة، ومراد بها هنا تحديدا الدوال المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وهذا المنزل إليه يتيقنون من أنه كلمة الله، لأنه جاء مصدق لما عنده. وقد جعل القرآن، وإذا قلت لكم انتبهوا إليه مزيان، جعل الآية العلمية بالنسبة لأهل الكتاب كآية في البيان والفصاحة للفصحاء من العرب الأميين. أنا الإعجاز اللفظي بالنسبة للأميين كالإعجاز التشريعي بالنسبة للكتابيين. فكونهم نبهوا إلى جانب التصديق إلى المطابقة في هذا الكتاب، وكون هذه المطابقة هي الدليل على صدقه ودليل على أنه منزل من عند الله، انتبهوا إليه. فقد نزلت هذا ما يسمى بالإعجاز التشريعي، الإنزال الإعلامي، ما نزل القرآن به معلما، منزلة الإعجاز اللفظي بالنسبة للكتابين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على الذين فأتوا، المخاطب بها مشرك العرب الأميين من لا كتاب له، هذا نوع أدلته، وكانوا في صحاوة البيان خطبوا بهذه الجهة. بينما هؤلاء العلماء أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء، بعض العلماء يعلمون حاجة واحدة. ثانيا، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم يختلفون، يجيهم بالحق فيه مما يقرهم ويحققهم. وكثيرة هي الأحاديث في السنة والسيرة تدل على شهادة منتزعة من اليهود، بعضهم أسلم بعضهم مسلم، والله إن أعلموا أنه على حق. بما جاء من تصديق، إنهم كانوا كتابهم لم يكن مفتوحا للكل، استحفظوا به ومنه، يعني استبدوا به، كانوا تفردوا به، فكان يظنون به غاية. فما جاءوا بهذه الأشياء التي كان يعرفها إلا خصوصهم منشورة معلومة مصححة فيها غاية البيان، هذا دليل إليهم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لماذا أوصف هذا الثمن بالقليل؟ ما يكون، لأنه يتعلق بنجاتك. ما هو الثمن الذي يساوي نجاتك؟ شو هذا؟ أوصيك كل شيء لكن لا أضمن لك النجاة، قد يكون حتفك في نهاية هذا المأخوذ. مثلا نجاتي أولا، لكل شيء إذا ما ضيعته عوض وليس لله إن ضيعت منها يواصي، يعني نجاتك من يدي الله، خلودك في نعيمه، كمالك الذي هو شرط في هذا الجوار، كمالك تحصيل كمالك، ليس لهذا الثمن مطلقا. فلذلك الدنيا كلها وما فيها جاء تخصيصها في مقامات معينة إذا ما كانت إزاء هذه الكمالات. يقول تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فيها تتمد في للمقايسة، وبمعاني في المقايسة معناها وما الحياة الدنيا في، أي إذا قيست ففي هنا معناها المقايسة، إذا قست إليها واعتبرت بها كان هو في للمقايسة من معانيها ثابتة في معاني الحروف. ولا تشتروا بآياتي ثمنا أيا، وإنما وصف قلنا بالكلام الصفة ملازمة، واسمه ملازم ليس قيسا. وهذا يمثل لي بالبيتين في الشوائج، بيش قيس وبيش بن أحمر، على لاحب لا يهتدى بمناري. لاحب هو الطريق، وحين يوصف بأنه لا يهتدى بمناره، ليس له منار فيهتدى به، فالمراد فيه نفي المنار ونفي الاهتداء، لزوم الاهتداء للمنار. أنا إذا وجد المنار المعرف بالطريق فينا يلزم منه الهداية. يقول تعالى لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون فيلحفوا، لأن الإلحاف فرع السؤال، الإلحاف هو الإلحاح في مسألة وهو فرع السؤال. هذا فيه لا يسألون فيلحفون، معنى فيه نفي المسألة من أصل. هذه نفيون لا ترد بها ينجحر بن أحمر، هذه مثيلة الشوائي معروفة، معنى لا ترد بها ينجحر، معنى لا ضب لها فيأخذ طريقه في الجحر، معنى ليس بها ضباب فتأخذ طريقها، لا ضب بها فينحسر فينجحر، ماشي نفيه الانجحار وإنما نفيه وجود الضب أصلا. لا ضباب بها. لا اشتروا بآياتي ثمنا ما كما كان الدنيا كلها، إنما ما يكون فهو قليل إذا المدفوع عوضا عنه، وآيات الله كمال. ما هو شمل المعوض الذي يكون كفاء الحقيقة المطلقة. لماذا؟ لا شيء أبدا. إذا فاتك هذه الحقائق منور فانقرضها وكتمتها، قد انت شهادة الحق والصدق وصددت الناس عن طريق اهتدائهم وكمالهم، ماذا سيعوض لك إذا فاتك هذا؟ ويرحم الله ومن يبيع عاجل منه بأجله يبي له الغبن في بيع وفي سلام. البصير رحمه الله اللي باع العاجل بالآجيل يبيع له يبين له الغبن، يظهر له أنه مغبون. عندنا البائع والمشتري شنو؟ مغبوط ومغبون. المغبوط هو اللي سيدي الناس تيغبطوا على السقا كاين هو فاز، والمغبون هو الذي تقول حنا المشموتين، مشموت في السوق باع شي حاجه نفيسه بشي حاجه وما يمكن ليه استرداد الفوائد الاعوان من عقد السقا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وهنا مساله ومشكله صغيره يقف عند أهل العلم بالتفسير، وهي من نوع الأحكام المستفادة من الكتاب. وتعلمون أن مآخذ الاستفادة من الكتاب من أدلة الكتاب حصرها الأصوليون في خمسة أو في ستة. عندنا حكم يؤخذ من نص الكتاب، يؤخذ من ظاهر الكتاب، ويؤخذ من دليل الكتاب، ويؤخذ من فحو الكتاب، ويؤخذ من تنبيه الكتاب وإيمائه، ويؤخذ من اقتضائه، من دليل اقتضائه، ومثلها من السنة. فإذا لم يكن مرجعه من إحدى هذه الجوانب الستة فإنه يتوقف فيه، فيكون هذا ليس له مأخذ من هذه الآية، أو هذه الآية تكاد تكون أجنبية، لا يمكن أن يؤخذ منها دليل هذا الحكم إلا بنوع من تأسف. وسبقت لنا آيات أحكام لم نقف عندها طويلا، ولكن إن شاء الله لنا رجعت إليها، لأن الآيات الوحيلة عليها ودل عليها تجيء وتتكرر. آية نصب الخلافة، نصب الإمامة سبق لناك، وحديث القول عن أحد البيوع التي لا تجوز في مذهب مالك، فقوله تبارك هذا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. نوع من البيوع وقف استدل بهذه الآية الملكية على عدم جوازها، قووا به مجابه فيه. وعندنا شورى ولزومها لمن له ولاية عامة، يقول تبارك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، وهو جل وعلا لا يحتاج إلى أن يفيدوه بمشورتهم، وإنما يريد أن يعلمنا أن في الأمور التي هي كبيرة وبصدد ولايات لا بد فيها من، خصوصا أن هؤلاء أهل للملائكة، وهؤلاء يعني منزهون عن الفساد والخلافة مرادة لذلك، وهي حماية الناس من تسرب الفوضى والفساد وإعانتهم على الرشاد. فلا بد من استشارة أهل الصلاح، هذه قضية المشورة ولزومها وكذا، ولكنها المنزع دقيق. حتى منزع نصب الإمام كما اعتبروا بعضهم أصلا في نصب الإمام، قال ربك إنما تؤخذ من إرادة الله، الله يريد نصب خليفة في الوجود اسمه الإنسان مبتدأ بنبي، في إهانة، لأن الناس لا يصلحون بغير إمرأة وغير خلافة على مقاسم معين. وسبحان الله مرجعها إلى علم ومعرفة، إلى معرفة وصفة، إلى معرفة وصفة. نريكم هذا وقفنا عند في قصة آدم عليه السلام. ثم عندنا مسائل أخرى تؤخذ في ثنايا هذه الآيات القويدة. كنا هذه المسائل هي مسألة أخذ الأجر على تعليم الكتاب، لأنكم لا تشتروا بآياتي كم الشك به البعض للقول بأن هذا لا يجوز، لأنه نوع اشتراء، نوع عوض يدفعوا مقابل آيات، مقابل تعليمها، مقابل تلقينها، مقابل كتابتها، فجعلوا الآية أصلا لذلك. والمحققون ناقشوهم، وعلى هذا مذهب الجمهور وهو خلاف هؤلاء، وهو أن الآية لا جليل فيها على المنع ولا على الكراهية إلا تورعا، ولذلك نجد أن علماء المذاهب المالكية والشوافعية وحنابلة وغيرهم من أئمة في السلف وفي الخلف يقولون بجواز أخذ الأجرة على القرآن، وهذا يلحق به أخذ الأجرة على كل شيء يتصل به من علوم أخرى، سواء كانت بغير اشتراط أو كانت باشتراط. واستدلوا لها بغير هذه الأدلة، قالوا ليس فيها دليل على النهي، لأن المعلم لآية الكتاب أو المعلم لعلوم الشريعة لا يدخل تحت النهي، لا يدخل عمله تحت المشتري المستبدل الذي يعدل بآية الله ويدفعها مقابل شيء يأخذه. معناها ليس حاله كحال هؤلاء التي نزلت الآية فيها نستعين بالسياق ونستعين بالسبب الأسباب وبالمخاطب وهم بنو إسرائيل نصا هنا، لأن هذه الأحوال منهم كانت تصدهم عن الإيمان بالله، هذا ليس وإنما هو إشاعة لتعليم للشريعة، وبدون هذا يتوقف تعليم الكتاب، بدون أدلون ملوان الإعانة سيتوقف. ولذلك الأحناف المتأخرون رجعوا القول بالمنع، وفي الدر المحتار من أصول الأحناف النص على وجاز وحبس من لم يدفع، معنى حبس هذاك اللي مشترط الذي حبس فيه، حبس هذاك حبس فيه فيما يتقاضى منه المعلم إذا لم يدفع له. قالوا السبب فيه أنه سيفتح الباب لتضيع الشريعة والكتاب، فقسوا على أصول مذهبهم فإن كل شيء يؤدي إلى الفساد، سألت عليك سد الذرائع وفتحها استغلوها وافتوا بهذا، وهو الآن مستقر عليه الفتوى في مذهب الحنفية. فصار شيء بإجماع على المسألة لا تتعلق بأخذ الأجرة، وأكثر ما يسوقه المستدلون من أئمة مذهبنا أو غيرهم على المسألة هو حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هو حديث ابن عباس، وهذا وارد في الرقية ولكن عموم اللفظ يدين بدراج غير يامح. وبوب للبخاري باب ما يعطى في إحياء العرب في الرقية وفي كتاب الإجارة، شرينا أنه لأن الإجارة عقد منفعة، والمنفعة إنما يشترط فيها في المنفعة المعقود عليها، منفعة ومنفعة عقد حي، هذه إجارة من عقود المنفعة. المنفعة في عقد الإجارة اشترط فيها لا تكون على محرم ولا على واجب، تبع معي في المحرم مش على إجماع، معنى أنه لا تؤجر على فعل محرم ولو تعقد لا تؤجر عليه. والواجب قال أهل العلم الواجب إذا كان وجوبا عينيا أو مهكل عيني وهو متعين فإنه أيضا لا يستحق عليه إجارة. شنو العيني؟ صلاتك، لأن هذه عبادة الله ادخر لك أجرا عليها، فكيف تأخذ الأجر عليها؟ أجمع بنا عوضي. لكن الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطها، هذه اللي نتكلم فيها، ويدخل فيها أجر التعليم، لأن هذا يجب على المعلم والمعين ولا يجب على غيره، فهو يقوم على الأمة فلا بد أن يحدد له أجر لمساعدته أنه تخلى عن اشتغاله ومكاسبه من أجل هذا، فلا بد أن يعوض. وأصل المالكية عندنا هو قول الله تبارك وتعالى في مصر في الزكاة والعاملين عليها، قال يأخذون بصفة العمالة أي بصفة العمل في جمعها وترتيبها وصيانتها وضمانتها ثم توزيعها وإيصالها إلى الأهل. وهذا ما يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به، وهو واجب بالواجب الأول انسحب على صفة الوجوب، فكيف أخذوا على هذا الواجب؟ بل صرف إليهم من الزكاة التي هي في الأصل حق للسائل والمحروم استحقاق لهذا الواجب. وهذه أصل المالكية في أن كل فرض كفاية قام به بعض الأمة عن غيره جاز أخذ الأجرة عليه به بقوة يدل، وهذا ابن عربي في الأحكام وغيره جعل هذه الآية أصلا في الباب. ثم عندنا مسألة أخرى وهو حديث الزواج على القرآن، حديث سهل. وهذا بوابها لأئمة في السنة، باب التزويج على القرآن. قال العلم أي على تعليمه، مش إكرام لحامل القرآن. زوجك على ما معك من لكونك حافظا، لا، على أن تحفظها، وهذا صريح مجلي. قال زوجتك إياها على أن تعلمها ما معك، فافصحها عن التعليم، وهو جهد مبذول يستحق عليه. فلو لم لديه قرار علمي لما صح أن يكون في محل المهر، والمهر سماه القرآن أجرا فآتوهن أجورهن، صح أن يأخذ الأجر عليه. ما صح أن يكون في محل الأجر أو العوض، صح أن يكون أن يأخذ العوض عليه. وهذا يعني أصول، والذي يشوش على هذه الأصول هو حديث لا تبلغ ملغام الصحة، من حديث عبادة في الذي أهداه بعد أن حفظه القرآن، بعد أن علمه القرآن أهداه قوسا. قال لي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريد أن تطوق بها من نار الجحيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لي من الجواب عنه من جهات، منها أنه كان علمه حسبة، أي لله، النبي صلى الله عليه وسلم دله على ألا ينقض، أن ترك هذا. هتقول لي وكيفاش ينقضه وإنما ينقض الشيء النية؟ لا، إنما يذهب بأجره، وهذا كان مثل المغانم في الجهاد. حديث إنه ناشا ذهبوا ولم يأخذوا من أجرهم شيء، الحديث صحيح، معناه جاهدوا ولم تكن هناك مغانم، وهم الشهداء. وقال سيدنا عزيفة وبقينا فأخذنا، لأن هذه الأشياء لا تنقض الأصل وإنما تنقص من الفضل، فلا يستدل بها على التحريم، تكون في مقام التنزه للمستغني. هذه حال رعاية كفالة اليتيم من وصيه كفيلة، فمن كان غنيا فليستعفف فلا يأخذ من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم أن الكفالة هذه عبادة هي أيضا وقربة وموعود عليها الأجر، ولكن هذا النوع من ألوان التحري جاء ولو الأخذ بهذا الكلام هذا يجعله جائز للضرورة. ثانيا أنها حديث عبادة، هذا ابن حزم طعن فيه من جهة، ففي طرقه كلها متكلم فيه، في إسماعيل بن عياش وهذا مجمع على ضعفه، وفي رجل مجهول قال لا يدرى ما هو. وثالث بقية بن مخلد أن يكون حديث بقية الاستبناقية، أضف إليه انقطاع، فقال هذا لا يتماثل للانتحاج من حيث النقل، فكيف؟ وعلى فرض كذا فإنه لا يشوش عليه، لا يشوش بمثله على هذه الوصول المقررة. أضف إليه ما سمينا شبه اتفاق على مسألة الجواز، وهذا حسيت هذا شوية. وكتبوا إن شاء الله أبيات هي خلاصة هذه المسألة، ولا تشتروا بآيات ثمن قيم يقول ليس فيها دليل صريح، لا بنصها ولا بفحواها ولا بتنبيهها، فليست إذن من المندرجات، ليست هذه المسألة من المندرجات فيها، وإن تطوع بها بعض المفسرين. وجزاء أخذ الأجر للمعلمة، كتبش هذا بس مرة تذكرها، لأن هذا هو الغرض من المجالس العلمية. طالب شي مسألة ذكرت، وإحنا عادة لا نتعرض للقضايا الفقهية، ولكن لا بد منها، لأننا سنجيء إلى دستور الحكم لآخر المقاطع في السورة، تتوصل الأحكام في سورة الهداية هدى للمتقين، لأن قلنا مقصد السورة الأعظم من خلال حتى عرض هذه الموضوعات وبيان هداية القرآن في كمالها، سواء كان الكمال يرجع للمفردات أم للنسق المفرد، المفردات في ذاتها أم لنسقها المفرد. وجزى أخذ الأجر للمعلمة، معنى المعلمان يعني للطائفة المعلمة، مش المعلمان الأنثى، وكثر المعلمات كشيء. وجزى أخذ الأجر للمعلمة على القرآن حذقا أو معاومة، يعني سواء كان هذا الشرط شرط بني على الزمن، المشاهرة المياومة المعاومة على الشهر، وجه قول خليل وعلى تعليم القرآن مشاهرة أو على الحذاق وأخذها وإن لم يسترض. هذا الشيخ خليل رحمه في كتاب الإجارة نفسه، فهو طرق هذه المسألة مذكورة في المدونة، وهذا مختصر في المدونة فلا بد أن يذكرها. أنا وجازت الإجارة على تعليم القرآن مشاهرة يعني باعتبار الزنا، سيدنا بيني وبينك علم لي هذا الولد ولا علمني أنا واللي معك كذا وكذا شهرا شهر. أو على الحذاق، حذاق جمع حذقة أو الحذقة هو المهارة في الحفظ، سواء كان كلنا من جزء تحفظ لي سورة البقرة حفظ متقن مؤدب على رواية كذا وكذا، فلا ينبقي في مثل هذا المشاحة. هذا تبقى المكارمة شوية من هذه الأصل فيها، لا يكون لا يكون الواحد يقول أنا إذا لم يكن هذا لا أو زيادة أخوة إذا لم يتعين عليه، لكن هو المرجع بوحده فإنه ينبغي له ولا يخرج، لأنه المتعين عليه كالعيني بالنسبة إليه ما كاينش غيره، وهذا اللي تنأخذ عليه المعرفة في القرآن ولا في غيره، هذا شبيه صباح بالنسبة له عيني كالعيني، والعيني من العبادات لا يأخذها على الأسر، لكن من يكون غيره وهذا قاصدنا ما كان لا شك اللي قايم بهذا، أيضا هذا مشكل الذي نبع على الآخرين، ينبغي أن يعان. وجاز أخذ الأجر للمعلم على القرآن حذقا أو معاومة، ومثله وظائف الكفاية بالشرط أو بدونه رعاية. وظائف الكفاية الوظائف الدينية، إمامة الأذان وغيره من المهام، فهذه أيضا فيها كلام ولكنها أيضا لها تحريرها المسألة ترجع إليها. وإن كان في مذهبنا قول بالمنع وقول بالكراهة إلا بضميمة الأذان، هذا الشيء لا يعطى على الإمامة بمفردها بل مع ضميمة الأذان وما معه من أشغال أخرى، يحاولون ينزلوا الإمامة أكثر. ولكن قول ابن عبد الحكم الذي جرى إلى عمل وهو جوازها مجتمعة مفترقة، مجتمعة مع غيرها مفترقة، جواز أخذ الأجر عليها، هذا هو الذي جرى إلى عمل وهو المشهار عندنا. لماذا؟ لأن الإمام لا يجب عليه أن يلزم هذا المسجد بعينه ولا أن يصلي بهذه الطائفة بعينها، فكونه يلزم هذا المسجد دون هذه الأشياء ليس بلازمة عليه ولا بواجبة، فهذا نوع من الالتزام. ثم هذا قلنا دائما واحد القيد بغي نصحب هذا الخلاف، إنما هو إذا كان يأخذ من الناس الذين يعلمهم أو من الناس الذين يقوموا بهذه الوظائف الدينية يسعهم، أما إذا كان يأخذ من وقف فلا كلام في الجواز، لأن الوقف لا يشترط فيه أن يكون لقربة ولا لغيرها، نعم إذا كان لقربة كان مندوبا، إحنا يجوز الموقوف عليه لا يجوز أن يكون أهلا للتملك، هذا هو شرطه، حتى القبول تاعه لا يشترط، وأن يكون قابل التملك حقيقة وحكما، حكما بحال جاء من وقف على هذا المسجد، هو ماشي مسجد أهل التملك ولكنه كالمؤهل للتملك لأنه هو محتاج إلى أن يصلح عليه وأن يقام عليه، وحتى بتوقف شي حاجة على على على على حيوانات من أجل مساعدتها ولا من أجل الرفق بها ولا جاز، لكن يبقى أننا مثلا إنما تكون طاعة حين يكون فيها وجه قربة، أما انعقاد الوقف لذلك عندنا عنوان صح الوقف، فلا يقول لك نجيب إلا عند بعض المتأخرين وقالوا يندب الوقف إذا كان لوجه قربة، ويجاز الوقف على العقب وهم قد يكونون أغنياء ومع ذلك يوقفوا لهم. إذا كان وقفا فلا كلام لا خلاف هنا، لأن الذي يشترط الذي يراعى في الوقف شرط الواقف، إذا وقفت هذا على هؤلاء الطلبة أو هؤلاء المؤدين أو هؤلاء الأئمة شرطه ينبغي أن يراعى وشرطه معتبر ولا يخرج عنه لا بيسوء ولا بتأويل. ومثله وظائف الكفاية بالشرط أو بدون شرط، بدون رعاية، أنا رعاية هذه الوظائف أم تضيع؟ نصور إذا لم يرتب لها لو لم ترتب لها أوقاف وما هو من قبلها فإنها ستمتحي وتطيع، وإذلك لم انتبه الناس إلى هذه الأشياء. وعندنا الخليفة الصديق رضي الله عنه كان يخرج إلى السوق يتاجر على الخلافة، احتاجه فقال له ماذا تصنع يا خليفة؟ أنا في حاجة إليك، سنخصص لك ما يغنيك عن السوق. فكانت هذه بداية من فاروقية عمر رضي الله عنه ونشيله، كيف ينزل الخليفة ليتاجر مع الناس في السوق. ثم عندنا الآن أحكام معروفة حتى دوليا، لأن مثلا السلطان يفسد السوق، معناه يفسد السوق ينزل حتى وبيع وشاري ينزل بالصفة، فتختل الموازين. فذلك حتى هذا نوع من الأشياء التي ينبغي أن تراعى. دليله إن أحق كملي زوجتها إياك بالمنزل، يعني كنا حديث ابن عباس إن أحق ما ختم عليه أجرا كتاب الله، والحديث الصحيح ورده البخاري بصرته وسنده في كتاب الطب، وورده معلقا في كتاب الإزارة. قال ابن عباس قال رسول الله إن أحق ما ختم عليه أجرا كتاب الله. دليله إن أحق كملي، كمل الحديث، زوجتها إياك بالمنزل، حديث سهل هو أيضا متفق عليه صحيح، وهذا في كتاب النكاح باب الزواج على القرآن. زوجتك حديث الواهبة نفسها، زوجتك إياها على ما معك من القرآن حين تحفظه. أما حديث الرد للمهدي فقد ضعفه الكبار كلا، إذ فقد شرط انتهاضه بضعف الطرق إلى انقطاع سند، فحقق أو تحقق. هذا حديث الرد للمهدى. أما حديث الرد للمهدى، المهدى هو ذاك القوس، حديث عبادة بن الصامت. أما حديث الرد للمهدى فقد ضعفه الكبار كلا، إذ فقد شرط انتهاضه في ضعف الطرق. ما يعلق أنا شيء أقول لك، المتأخرين هناك من جبر كسرة، شرط انتهاضه بضعف الطرق إلى انقطاع سند تحقق. أما حديث الذم للسؤال والأكل بالقرآن من أنذال، فهو في من استخف وابتذل ولم يرى وجه المنزل الأجل. تلك الأحاديث الواردة على ما في بعضها من ضعف، وفي لا قرأوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يأتي أقوام يسألون به الناس، قرأوا القرآن ولا تأكلوا به، كلها جاء في كتاب وعيد على من سأل بالقرآن وتأكل. فهذا إنما يورد في سياق المبتذل الذي يبتذل القرآن في مثل هذه المواصل، ماشي الذي يعلمه والذي هو يكرمه، هذا لا يقال فيه سأل بالقرآن صدرني، وإنما يقال الذي ناسي أن هذا القرآن كلام الله وأنه في محل الإجلال والتضييع وضعه في مثل هذه في هذه الموارد. أما حديث الذم للسؤال والأكل بالقرآن من أنذال، فهو في من استخف وابتدل ولم يرى وجه المنزل الأجل. ومع ذا فورع المستعفف يقضي بما تنزهين مشرف، ما هذا يقول له يعطى الله الغنى في الباب، فينبغي أن يبقى جاعل هذه الأشياء لله، خصوصا اشتراط أن يدع الاشتراط. وهو حديث وما كان في مسؤول الحسن، وكان يخصص لمعلم ولدي القرآن 10 دراهم فضية، وهذا ذكره معلق سيدنا بخير رحمه الله. فقال ولم يكونوا يأخذون الأجر، قال أكراه الاشتراط، قال أكراه الاشتراط. أما الحكم بن عيينة وهج من كبير العلماء والفقهاء، تبتون شقاتون فقيه برجال البخاري، يقول في البخاري في كتاب الإزارين، قال الحكم لم أرى من أهل العلم من كره أجرة المعلم، هكذا يقرأ أجرة المعلم، معلم القرآن، فكيف ما دونه من علوم توصل إليه أو تعين عليه. هذا من باب أول، لأن هذا قاع ولم تكره، فكيف ما هو دونه. وهذا قلنا بقدر ما نقترب من علوم التي تجب بقدر ما يكون الباب ضيقا، لأنه يكون الأشياء التي هي من علوم الفضل أو علوم التكملة والاختصاص، فهذا لا كلام فيه، ليس هو أجنبي عن هذا السياق كامل كله، لأن عندنا الوجوب للعلوم التي هي العلوم كثيرة المتصلة بالدين تمت إليه ولو بصلة، والإنسان لابد أن يقدم الأهم، لأن الأمر لا يأتي بكل هذه العلوم. وإذا قال يا رحمه أقدم الأهم، إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم، أهمه عقائد ثم فروع تخلق وآلة بها الشروع، والعلم ما أورث خفية العليم فمن خلقنا به. المهم أن هذه التي تجيب التي يكون الموضوع فيها ضيقا حكم فيها شديدا. والعاملين عليها في مصرف زكاتنا فيه دليل المنصف، المنصف في الباب، فإنه يرى في قول الله تعالى من الصدقات لي والعاملين. وهذا العامل قال ولو كانوا فقراء ولو كانوا أغنياء، لأنه لا يعني لا يصرف إليهم هذه بصفة الفقر، وإلا كان هذا نوع من التكرار، فقراء والمساكين والعاملين، لا يكون هذا من باب عطف المرادف، إنما استحقوا بالعنوان. إن عندنا الحكم إذا تعلق بالمشتق آذن بالاستقاق، آذن بعلية الحكم. إنما الصدقات للعاملين أي بحكم عملهم جمعهم وتفرودهم وصرفهم لهذه الأوقات وتحريهم في وضعها في موضعها وأمانتهم مقابل هذه الأمور المجتمعة. للعاملين عليها في مصرف زكاتنا فيه دليل المنصف في نفع ذي إجارة يشترط ألا يحرم أو يجب، وضبطوا هذا الأخير بوجوب العين لدي كفاية ولا تعين، لدي كفاية بلا تعين في نفع ذي الإجارة. شبقنا أن منفعت لأنه أركان تاع الإجارة مستأجر وأجير وصيغة ومنفعة، منفعة هي الأشياء التي والمنفعة مشروط في هذا الشرط. في نفع ذي إجارة يشترط ألا يحرم، ألا يكون هذا النفع محرما، أو يجب يكون واجبا، وضبط الوجوب، وضبط هذا الأخيرة بوجوب العين يكون واجبا، وجوب عين لا ذي كفاية بلا تعين، لا يكون ذي كفاية ولا ذي كفاية وقد تعين في حق من وجهه، يقدر يكون كان كفاية ولكنه بمثابة العين لأنه ليس هناك إلا واحد. مثلا تعلم القرآن من حافظه لغيره هذا قلنا فرض كفاية إذا قام، ولكن لا يوجد غيره فأصبح بالنسبة إليه عينيا فنصبح من هذا القبيل. ويصبح أخذه مثلا لما يعطى يعني عند من يقول قلنا بالمنع، ويصبح أخذه لهذا من قبيل إعانته لأنه تفرغ لهذا وحرم من كذا، لا يكون مقابل الأجرة، لا يقال فيه أخذ الأجرة على هذا التعليم المتعين، وإلا لضع العلم. وإذا جمع بعض العلم بأن المسألة كانت في الابتداء واجبة لقلة الذين يعلمون القرآن والعلوم، لأنه كانت مقيدة بهذا الشرط الجزائي الدنيوي لضع القرآن من الابتداء، فكان الناس هذا يعلمون للقربة كل علوم، فلما كثر هذا وامكن الاستغناء بهذا عن هذا وقتت التخصصات هذا التفرغ رصدت الأجزية ولا الأجور لهذه الأشياء، بل رصدت الأوقاف، ولكنت الأوقاف خاصة هذه، فهذا الكلام قلنا خرجت عن أن تكون موضوع جدل أو خلاف فقهي، أن هذه جعلت لهذه الأشياء وهذا هو الذي جعلها صدقة جارية بهذا النوع، لتبقى هذه المؤسسات مستمرة ولا يبقى الناس ينظرون إلى هذا أنه يعني يستحق عليهم مقابل إمامته أن أو مقابل أذانه أن أو مقابل تعليمه أن، هذه الأشياء صمحيل فيصبح الغالب على مثل هذه الأعمال أنها لله. إذا نعود سجادك نضلة عود ما تحركمش. وجزاء أخذ الأجر للمعلم عن القرآن حزقا ومعاومة، ومثله وظائف الكفاية بالشرط أو بدونه رعاية، دليله إن أحق كملي زوجتها إياك بالمنزل، أما حديث الرد للمهدى فقد ضعفه الكبار كلا، إذ فقد شرط انتهاضه بضعف الطرق إلى انقطاع سند تحقق، أما حديث الذم للسؤال والأكل بالقرآن من أنذال فهو في من استخف وابتذل والمياراوج المنزل الأجل، ومع ذا فورع المستعفي فيه يقضي بما تنزهين مشرفي، والعاملين عليها في مصرفي زكاتنا فيه دليل المنصف في نفع ذي إجارة يشترط ألا يحرم ويجيب، وضبط هذا الأخير بوجوب العين الذي كفاية بلا تعين. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. صاد، هذا صاد، لأن إطار الوجاهة، إطار الرئاسة، إطار ما تجرهم من فوائد، مع الفوائد كما يقولون، هذا يمنع الإنسان عن رؤية الحق. هوى، لأن الهوى يقول الهوى كالهوى خفيف على النفس، ولكن مخالف للقدس، لحقائق القدس. والهداية كلها مبنى على صرف الخلق عن داعية النفس نحو الحق، هذا هو غاية التكاليف. هذه جنوة هو مقصد الهدايات كلها، وغاية التكليف صرف الخلق عن داعية النفس نحو الحق صاحب المرتقى، وغاية في مقاصد التكليف، وغاية التكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق، دواعي نفوسهم التي تصرف ما يأهوأهم عن الحق، غاية التكليف وذلك. فترى الصيام كما سيجون في قوله استعينوا بالصبر والصلاة، إرشاد إلى ما يعالج مكمن الداء ومن شاء، وهو الهوى. حتى القرآن أرشدهم إلى ما به العلاج كما سيجون، ماشي فقط هذا، نصح متكامل فيه دعوة ابتداء من حيث ينبغي البدء، وفيها مصاحبات ميسرة على المستوى البرهاني، على المستوى الوجداني نفسيا، لا تشتروا، على المستوى العملي كيف تتزكى لكي تقبل الحق. أجينا إن شاء الله تلال على ذلك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، كان اللهم بسمعنا وبصائرنا وشأن بما بدل ما بقيتنا من الوارثة منا، وشفرنا على مقرمنا وصلنا على ابن عدنا، ولا جال مصيبتنا في ديننا، ولا جال الدنيا كرحمنا، ولا بلغ علمنا، ولا تصمت عينا بذنوبنا، ولا يخفك ولا يرحمنا. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير مزكاها، أنت وليها ومولاها، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى